إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آية يدندن حولها الكثيرون ويحمل لواءها الكثيرون ويطلب ثمراتها الأقربون والأبعدون لأن الله تبارك وتعالى وعد أصحابها في آخرها فقال وأولئك هم المفلحون فمن أراد الفلاح ومن أراد الفوز في الدنيا قبل الآخرة لا بد أن يكون من أصحاب هذه الأمة التي وعد الله تبارك وتعالى أصحابها بالفلاح ونجاهم ربنا سبحانه وتعالى من العذاب العظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لكننا ينبغي أن نعلم ونحن نعلم أن القرآن حديث واحد وأنه لا ينفصل أوله عن آخره فلا بد أن نعلم ما هو سياق كلام الله عز وجل حتى يطلب من الأمة أن تكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولننظر إلى سياق كلام ربنا سبحانه وتعالى قبل هذه الآية ببضع آيات في آية كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها كثيرا في خطبه وفي مجامعه وفي لقاءاته الخاصة والعامة وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا خطاب لطائفة واحدة لا ثاني لها من الناس فإنك إن وقفت في جمع من الناس وناديت يا زيد فلن يلتفت إليك إلا الذي كان اسمه زيد وإذا ناديت يا عمرو فلن يلتفت إليك إلا من كان اسمه عمرو وإذا نادى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا فلم يسمع لها إلا الذين آمنوا لا لذلك قيل إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ومن أعرض عنها فلا نرى في قلبه مثقال ذرة من إيمان لأن الله لا يخاطب بها إلا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية وحجابا وحائلا وحاجزا يمنع عنك غضب الله عز وجل وسخطه لكنه لم يقل اتقوا الله فحسب وإنما قال اتقوا الله حق تقاته فالتقوى شيء وحق التقوى شيء آخر ما هو حق التقوى إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر بالعبادات وأمر بالطاعات وبالقربات وبالحسنات فإن هذا من التقوى لكنك ينبغي يا عبد الله أن تقدم بين يديك أسباب الثبات على هذا التقوى وعلى هذه المغفرة لا بد أن تقدم الأسباب التي تعينك على أن تختم حياتك على هذه التقوى لذلك قال بعدها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان الله هل يقدم الإنسان بين يدي ربه طاعات وعبادات وقربات وصدقات وركعات ثم يختم له على ضلال قبل الممات إي والله وأكثر هل يقدم الإنسان بين يدي ربه عز وجل تقوى وخشية ويعبد ربه تبارك وتعالى ويعمل بعمل أهل الجنة ثم يضله الله عز وجل ويزله قبل الممات بل وأكثر لأنه لم يقدم بين يدي ربه عز وجل أسباب الثبات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا يكفي أن تكون تقيا بل ينبغي أن تكون تقيا حق التقوى حتى يثبتك الله عز وجل على هذه التقوى إلى أن تموت والله عنك راض اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فما هي هذه الأسباب يا ربنا التي إذا ما اتخذناها باعتبارنا رضيت عنا وثبتنا على رضاك اقرأوا ما بعدها قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا فيها بلاغة أكثر من قوله وتمسكوا لأن من اعتصم بالشيء تمسك به وشد عليه واعتصموا بحبل الله وحبل الله تبارك وتعالى كتابه المنزل من عنده فهذا الحبل الذي أمرك الله عز وجل بالتمسك به آخره عندك وأوله عند الله حبل ممتد بين السماء والأرض دلاه الله تبارك وتعالى لك وأنزله إليك كصلة بينك وبين ربك إذا ما اعتصمت به وشددت عليه باليدين وبالنواجد عند ذلك يعصمك الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله فرادا لا والله واعتصموا بحبل الله جميعا لأنه ليس لله إلا حبل واحد ليس لله إلا كتاب واحد ليس لله عز وجل إلا معتصم واحد وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى من تمسك به وحده ومن اعتصم به وحده فلا يهديه الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول: والأمر المستنبط من هذا أمر خطير مخيف، كل من استمسك بحبل الله عز وجل وكان وحده فهذا يعني أنه مستمسك بسراب، كل من اعتصم بحبل الله عز وجل وكانوا فرادا كان ذلك اعتصاما بسراب، لأنه لا يمكن أن يعتصم المسلمون بحبل واحد ثم تكون أيديهم متفرقة. فإذا أمسكت أنا بهذا الحبل وأمسكت أنت بنفس الحبل وأمسك ثالث ورابع وخامس وعاشر بنفس الحبل، فأين ستكون أيدينا؟ ستكون على أيدي بعضنا بعضا. لذلك قال جميعا ثم أكدها بقوله: ولا تفرقوا. لذلك نقول: لا يفرق الله عز وجل بين مؤمنين إلا لذنب أحدثه أحدهما أو كلاهما. لا تكون فرقة متفرقة عن فرقة أخرى حتى تكون إحدى الفرقتين ضالة عن حبل الله عز وجل أو كلاهما. لا يمكن أن يفرق الله عز وجل بين قلبين إلا لأن أحد القلبين أو كليهما كان بعيدا عن الاعتصام. فمن تفرق فرق الله عز وجل بين قلب مؤمن وآخر، إنما لذنب أو لضلال أو لزيغ كان في أحد قلبيهما. واذكروا نعمة الله عليكم، وما سماها إلا نعمة واحدة، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما قال هنا إلا نعمة واحدة: واذكروا نعمة الله عليكم، وكأن الله عز وجل لا يرى أنه أنعم علينا إلا بنعمة الأخوة، وكأن الله لا يرى علينا واجبا إلا أن نشكر نعمة الأخوة، وكأن الله سبحانه وتعالى يرى أن كل ما أنعم الله على الإنسان مما بين السماوات والأرض ومما سخر له في نفسه وفي أرضه كل ذلك في كفة، ونعمة الأخوة في كفة أخرى. لذلك أفردها وقال: واذكروا نعمة الله عليكم، كأنها نعمة واحدة ما أنعم الله عز وجل علينا غيرها. نعمة واحدة: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كانت دماؤكم على بعضكم رخيصة، كانت أعراضكم على بعضكم رخيصة، كانت أموالكم على بعضكم رخيصة، كنتم تسترخصون بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض، ويتجنى بعضكم على بعض ويتجاهل ويتسفه بعضكم على بعض، تضربون رقاب بعض ويقتل بعضكم بعضا لأجل ناقة أو بعير أو لأجل كلمة خرجت من زلة. كنتم أعداء فألف الله، ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثلاثة أيام هي حظ نفسك منك أيها المسلم، وما زاد فهو حظ الشيطان. ثلاثة أيام هي ما يكون في نفسك على أخيك المسلم، وما فوق ذلك أثنت عليه من ربك تبارك وتعالى. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعد من تهاجر أخاه أن يكون في النار. واقرأوا ما جاء بعدها: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة ولتكن ممن من هم الذين خاطبهم الله عز وجل بقوله ولتكن منكم من هي الفرقة التي كان الله عز وجل يأمر أن يخرج منها من يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة من المسلمين من المؤمنين بل من الذين اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا من الذين ذكروا نعمة الله عليهم وكانوا عباد الله إخوانا لذلك نقول كل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وكان بينه وبين أخيه شحناء فلن يبارك الله في دعوته وكل من دعا إلى خير وأمر بمعروف ونهى عن منكر وكان بينه وبين عباد الله عز وجل وإخوانه شحناء أو بغضاء أو حسد أو ما أشكل ذلك فلن يبارك الله عز وجل لا في أمره بالمعروف ولا في نهيه عن المنكر فيا دعاة الأرض ويا أيها الداعون إلى الله سبحانه وتعالى يا من تنشرون الخير بين الناس إن لم تكونوا إخوانا إن لم تكونوا على قلب رجل واحد فلن يبارك الله عز وجل في دعواتكم ولن يبارك ولن تثمر دعواتكم بين الناس وهذا هو الذي يحصل ندعو ونتكلم وننشر الخير بين الناس ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا نجيب إلا من رحم الله عز وجل ثم نتساءل عن سبب عدم قبول الناس لدعوتنا وعن سبب عدم قبول الناس لكلامنا وعن سبب عدم أو تجنب الناس لأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر إنما كان ذلك بسبب تفرق قلوبنا عياذا بالله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من هو هذا الذي ينبغي علي أن أكون معه أخا وصديقا وحليفا ووليا وناصرا من هو هذا الذي أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أكون معه على قلب رجل واحد إنه المسلم الذي يصلي خلفه ويصلي خلفي إنه المسلم الذي أتزوج منه ويتزوج مني إنه المسلم الذي إذا سلمت عليه رد علي السلام وإذا سلم علي رددت عليه السلام إنه المسلم الذي إذا استنصحته نصحني وإذا استنصحني نصحته إنه المسلم الذي إذا ما مرض عدته وإذا ما مرضت عادني إنه المسلم الذي إذا ما مت صلى علي وإذا ما مات صليت عليه هذا هو الذي قضى الله عز وجل ألا يكون بيني وبينه أي خلاف وما سوى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يكون بيننا وبينهم فرقان وأن يكون بيننا وبينهم حد الله عز وجل فإن أطاعوا الله دخلوا في دائرة الإيمان والإحسان والإسلام وإن عصوه فإن الله عز وجل قوي عزيز والأمر جد خطير وإنه مخيف على من لم يتق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يوما عن سبب إجابة الله عز وجل لدعوته وكان سعد مجاب الدعوة ماذا فعلت يا سعد؟ وما الذي قدمته من طاعات وقربات جعلتك مجاب الدعوة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما قدمت كثير طاعات ولا صدقات، أي أني أصلي صلاتكم وأصوم صيامكم وأقوم قيامكم وأتصدق مثلكم. ثم قال: غير أني ما بت ليلة إلا وأنا أدعو لكل مسلم مسيئهم ومحسنهم. طهر الله عز وجل قلبه تجاه المسلمين، فأعطاه الله سلاح الدعوة، لأن السلاح إن أعطي للسفهاء آذى به نفسه وآذى به غيره، وسلاح الدعوة سلاح لا ينبغي أن يعطى إلا لمن يستحقه. فإنك إن كنت ذا قلب يحمل الحقد والحسد والبغضاء، وأعطاك الله عز وجل سلاح إجابة الدعوة، فإنه كلما نظر إليك عبد من عباد الله نظرة لا تعجبك رفعت يديك وجعلت عليه، فيسلبك الله عز وجل هذا السلاح لأنك لا تستحقه. وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه ذا قلب طيب طاهر أبيض. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل احتقار أخيك المسلم سببا لدخول النار. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله إننا لنقرأ ولكننا نقرأ ولا نتمعن ولا نتدبر ما معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم حتى يدخل النار، يكفيه هذا من الشر. ولو لم يفعل شرا غيره في الأرض إلا أنه يحقر أخاه المسلم لكان ذلك كافيا لدخوله إلى النار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بل الأمر أخوف من هذا، والأمر أعظم من هذا، والأمر أكبر من هذا. الله سبحانه وتعالى جعل التشاحن والتضارب بين المسلمين سببا عظيما وأولى خطوات عدم رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نعود إلى الآية الأولى: لماذا كان من لم يتق ربه حق التقوى لا يثبته الله عز وجل على الموت على الإسلام؟ أتعلمون لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يرفع الأعمال أعمال بني آدم كل يومي اثنين وخميس، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ مسلم أو قال مؤمن إلا لمتشاحنين. يقول الله عز وجل: أنظرا هذين حتى يصطلحا، فلا ترتفع أعمالهما فوقهما شبرا، وتبقى أعمالهما متوقفة معلقة بين السماء والأرض حتى يصطلحا، فإذا اصطلحا رفعت أعمالهما إلى الله عز وجل. فيا عبد الله حذار من أن تكون من المجتهدين في الطاعات، ومن المجتهدين في القربات، ومن المجتهدين في الركعات في الخلوات، ثم لا يثبتك الله عز وجل عند الممات لأن بينك وبين إخوانك عداوة أو بغضاء. ثم الأمر أخوف من هذا، يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن الذين تفرقوا: والفرقة إنما كانت سببا للخروج من الدين فيهم، قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين. لا إله إلا الله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أولى خطوات الشرك الفرقة، أولى خطوات الخروج عن الدين الفرقة، أول خطوة تخطوها أمة لخروجها من دين رب العالمين وخروجها من ملة نبي الله إبراهيم أن تتفرق فيما بينها، وأن يتخذ كل منهم حزبا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه أولى خطوات الشرك. وما تفرق الذين كانوا من قبلنا إلا بسبب وما كفر الذين كانوا من قبلنا إلا بسبب اختلافهم فيما بينهم من بعد ما جاءهم البينات. لذلك قال تعالى بعد قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال بعدها تبارك وتعالى: ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا وأن يغفر لنا إفراطنا وتقصيرنا في أمرنا إنه على كل شيء قدير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.